بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب من خشي ما لدي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخل ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام ذلك ولدينا مزيد ولدينا لهم ما يشاءون وكما أهلكنا قبلهم وكما أهلكنا قبلهم من قبلهم أشد منهم بطشا

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن والدمع يوم ينادي المنادي من يوم love.